وكان ابليس من الجن الصالحين لم يعص الله، فرفعه الله سبحانه وتعالى وجعله مع الملائكة، وما كان من الملائكة ابدا، لكنه كان في السماء اكراما له لطاعته، ما عصى الله قط ابدا، لم يعص الله، فرفعه الله تعالى في منزلة الملائكة ولم يكن من الملائكة، وامر الملائكة بالسجود هم، وايضا امر معهم ابليس، فالامر لم يكن فقط للملائكة وانما ايضا كان لابليس، كما جاءت الايات الصريحة ان ابليس جاءه امر محدد بالسجود. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. اذن في امر مع الملائكة جاء لابليس: ما منعك ان تسجد اذ امرتك، فالامر ايضا جاء لابليس، قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها. بدأ الحوار الان بين الله سبحانه وتعالى وبين ابليس لما عصى وغوى واستكبر، فالله سبحانه وتعالى عاقبه بان اخرجه من الجنة، قال فاهبط منها يعني من الجنة، فما يكون لك ان تتكبر فيها، فاخرج انك من الصاغرين، من الاذلاء، كيف تتكبر على امر الله؟ قال ابليس يعني انظرني يعني اخرني اجلني الى يوم يبعثون، يعني اعطني مهلة الى يوم القيامة، اعطني من طول العمر ان ابقى الى يوم القيامة لا اموت. قال انك من المنظرين، اعطاه سبحانه وتعالى الاذن بطول العمر ان يبقى الى يوم القيامة، فلما اطمأن الى ذلك قال فبما اغويتني، يعني بهذا الابتلاء الذي ابتليتني به وضللت به، لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ساجلس لبني ادم في كل طريق مستقيم، ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. رد عليه الرب عز وجل قال اخرج منها مذءوما مدحورا، دليل مهزوم، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين، كل من يتبعك من بني ادم سيستحق النار. وجاء تفصيل ذلك في ايات اخرى، منها قول الله سبحانه وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، وقال تعالى ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم، واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين. قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين، قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون

اذا نزل عالما ونزل مكفيا ونزل يعرف طرق الصناعة، الصناعة الرئيسية بداياتها، صناعة الحديد وصناعة النار وصناعة الخشب وصناعة المنسوجات وغيرها، كانوا يعرفونها من اول الخلق، على عكس الذي يعلم الناس اليوم ان بعدين تعلم الناس هذه الاشياء. كلا. طيب كيف نجد بعض القبائل الافريقية هكذا التي تعيش حياتها مجية؟ يقول العلماء هؤلاء ضلوا من اصل الارض، هؤلاء قوم ضلوا من اصل الارض وضاعوا وعاشوا حياة بدائية، لكن الحضارة بدأت مع الانسان من اول لحظة. ثم تكاثر الخلق وبدأت اول معصية على الارض، قتل قابيل لهابيل، وبقية قصة آدم على الأرض هي حديثنا في لقائنا القادم إن شاء الله، ومعها قصة إدريس ونوح عليهما السلام. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذا الإصدار، وأن يجزي الله الدكتور طارق سويدان خير الجزاء، وأن تواصلوا استماع بقية المجموعة.